صوت العرب من القاهرة يقدم سهرة مع مطرب عربي. أهلا بكم أيها الإخوة ومرحبا في حلقة جديدة من هذه السهرة مع مطرب عربي، ننتقي فيها لكم أجمل وأرق وأعذب الكلمات والألحان من بين الأصوات العربية. سهرة الليلة من إعداد فاطمة عكاشة وتقديم مروى فؤاد، ومعنا من التنفيذ الهندسي محمد صفي الدين. مطربة هذه السهرة هي المطربة المغربية فاطمة، وولدت المطربة المغربية فاطمة في منتصف الستينات في العاصمة المغربية الرباط، وتلقت التعليم في المدارس الفرنسية في المغرب، فأتقنت اللغة الفرنسية وعشقت الموسيقى والغناء من خلال أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونجاة، وكانت ترددها بين الأهل والأصدقاء الذين نصحوها بضرورة احتراف الغناء. في بداية الثمانينيات بدأت المطربة فاطمة المشوار الفني من خلال الغناء باللغة الفرنسية، وحققت نجاحا كبيرا وسافرت إلى أوروبا حيث أحيت العديد من الحفلات التي كانت تغني فيها الأغاني الفرنسية بجانب أداء الأغاني لبعض المطربين العرب والمصريين. في أوائل التسعينات اتجهت فاطمة لأداء الأغاني العربية فقط، وأصدرت أول ألبوماتها باللهجة المغربية وحقق انتشارا كبيرا، وأصدرت بعده ألبومي مالدين وأحكم يا قاضي الذين حققوا نجاحا أيضا، وكان سببا في شهرتها من المحيط إلى الخليج في ذلك الحين. بسبب نجاح فاطمة والشهرة السريعة أصدرت إحدى شركات الإنتاج ألبوم كوكتيل ضم العديد من المطربات، منهم نوال، رباب، ليلى غفران، سميرة سعيد وفاطمة. في عام 1992 حضرت فاطمة إلى القاهرة وتعاونت مع الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد الذي كتب لها أغاني ألبوم افرض وغرام ونار من ألحان صلاح الشرنوبي، وغنت أيضا فاطمة باللهجة الخليجية من أشعار الشاعرة سعاد الصباح والشاعر ساهر وألحان راشد الخضر. وأحيت المطربة فاطمة العديد من الحفلات في مصر والوطن العربي وأوروبا، وسجلت للتلفزيون المصري العديد من الأغاني والبرامج الغنائية. من رصيد أغاني المطربة فاطمة المغربية بالإذاعة المصرية نستمع إلى هذه الباقة من أغنياتها، وهي دنيا جديدة، الاختبار الصعب، أحلف بغلوتك عندي، غلطة، وأنا ذنبي إيه. قبلك كنت يا روحي وحيدة، أما الوقت في دنيا

تبقى ابتسامتك فوق شفايفي واشتهي.